أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في انقسامات العلة. نبدأ الدرس بقراءة رواية شريفة من أصول الكافي كتاب الدعاء، وهو الحديث 19. قال: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه البرقي عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألا تخصني بدعاء؟ قال: بلى. قال: قل يا واحد يا ماجد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا عزيز يا كريم، يا حنان يا منان، يا سامع الدعوات، يا أجود من سئل، ويا خير من أعطى، يا الله يا الله يا الله. قلت: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: نعم، لنعم المجيب أنت، ونعم المدعو، ونعم المسؤول. أسألك بنور وجهك، وأسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك، وأسألك بملكوتك ودرعك الحصينة، وبجمعك وأركانك كلها، وبحق محمد وبحق الأوصياء بعد محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا. فيه دلالة صريحة واضحة أيضا على استحباب ومشروعية التوسل بحق النبي محمد وبحق الأئمة الأوصياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله. الكلام في الفصل الثاني من المرحلة السابعة في العلة والمعلول في انقسامات العلة. في هذا المطلب وهذا الفصل يريد السيد رحمه الله أن يبين انقسامات العلة، أنها تنقسم تارة إلى علة تامة أو ناقصة، أو علة واحدة أو كثيرة، بسيطة أو مركبة، قريبة أو بعيدة، وغير ذلك من هذه التقسيمات. فإذا المطلب يتعلق ويدور حول انقسامات العلة إلى هذه التقسيمات، ولعلها تكون استقرائية وليست بالحصر العقلي. وقد ذكر رحمه الله في سير الطبطبائي 6 أقسام في انقسامات العلة. قال: في انقسامات العلة، وطبعا هذا التقسيم للعلة مطلقا حسب التقسيم الأرسطي للعلل الأربع: العلة الفاعلية والغائية والصورية والمادية. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: تنقسم العلة إلى تامة وناقصة، فإنها إما أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد، وهي العلة التامة، لعله يسموها sufficient cause في اللغة الإنجليزية، لأن العلة أو السبب cause. فإذا العلة التامة هي التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، بحيث لا يبقى معها للمعلول إلا أن يوجد. وسيأتي في الفصل الثالث من هذه المرحلة، يعني بعد هذا الفصل مباشرة، قاعدة فلسفية، وهي وجود المعلول عند وجود علته التامة. فإنه إذا وجدت العلة التامة فحينئذ يجب عندها وجود المعلول، وهذه من المسلمات العقلية والفلسفية. وإما أن تشتمل على البعض دون الجميع، وهي العلة الناقصة. ثم قال: وتفترقان. ما الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة؟ إن العلة التامة هي التي يجب معها وعندها وجود المعلول، العلة الناقصة لا يجب عندها. لذلك قال: وتفترقان من حيث إن العلة التامة يلزم، يعني يجب عقلا، هذا اللزوم عقلي، هذا الوجوب عقلي، بحيث يلزم من وجودها وجود المعلول، ويلزم من عدمها عدمه. ومثلوا لذلك الفلاسفة مثلا بأن الباري سبحانه وتعالى بذاته الأحدية الأزلية علة تامة للصادر الأول عندهم، فإنه لا يتوقف وجود الصادر الأول على شيء سوى ذات الباري سبحانه وتعالى، وهو مريد لا بهمة كما في البشر أو بضمير، وإنما وجوده الأزلي السرمدي علة تامة لوجود المعلول الأول اللي يسمون عقل أو القلم الأعلى في الاصطلاح، عقل العقول أعظم الأرواح. زين، هذا هو رأي الفلاسفة والحكماء. والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول. طبعا لما يقولوا علة تامة في دنيا الطبيعة ودنيا المادة يجيبوا هذه الأمثلة أو هذه التقريبات، أنه وجود المقتضي وعدم المانع أو رفع المانع وتحقق الشرط، ويمثلها إلى هذا أمثلة مثل إحراق الورقة مثلا بالنار، وجود مقتضي رفع مانع وتحقق الشرط. والعلة الناقصة لا يلزم ولا يجب عقلا من وجودها وجود المعلول، ولكن مع ذلك يلزم من عدمها، أي عدم العلة الناقصة، عدم المعلول. بلي، واضح. القسم الثاني من تقسيمات العلة قال: وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة. الكثيرة واضح في عالم الطبيعة وفي كثير من العوالم، ووالد وما ولد، هو الوالد والولد بحاجة إلى أكثر من علة لوجوده، صح ولا لا؟ وجود الأب الأم أو الشرائط المادية، العلل المادية، حتى بالنسبة لوجود آدم أبو البشر عليه السلام لابد من وجود علة مادية أو مجموعة من العلل المادية كالتراب والطين، ولا تقرأ من صلصال من حمأ مسنون وإلى آخره. سورة الإنسان، سورة الدهر مثلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه، علة الفاعلية، أم نحن الخالقون. فأكو علة مادية وهي النطفة، علة صورية مضافا إلى ذلك شنو العلة الفاعلية أو جزء الأخير العلة، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون. العلة الواحدة باب المثال الباري تعالى والصادر الأول، لأنه واحد حقيقي، وحدة حق حقيقية، فلذلك قال الفلاسفة بقول واحد أن الواحد لا يصدر منه للواحد على كل حال. وثالثا، تقسيم الثالث: وتنقسم أيضا إلى البسيطة وإلى المركبة. عندنا علة بسيطة، عندنا علة مركبة، هذا مهم جدا، كنت تتهمه زين لأنه وقع فيه النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين. لما يقول الفلاسفة بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، شو المراد؟ المراد هو الواحد، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد العلة لا يصدر عنها إلا واحد المعلول. ما المراد بالواحد هنا؟ قالوا المراد هو العلة البسيطة من جميع الجهات، ولا مصداق لها على هذا الأساس إلا ذات الباري سبحانه وتعالى. لكن يدخلوا هاي العلوم كثيرة. المهم قال وتنقسم أيضا إلى العلة البسيطة. ما معنى البسيط؟ لما يقول فلاسفة أو في الحكم المتعالية بسيط الحقيقة كل الأشياء من القواعد الشريفة في الفلسفة الإشراقية والحكم المتعالية، بسيط الحقيقة يعني ذات الباري، كل الأشياء يعني هو كل الأشياء، يعني جامع لكل كمال وصفة كمال ولا يشذ عنه كمال وجودي، هذا معناه. فكل صفة كمال كما في دعاء السحر دعاء البهاء اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك من البداية من بهائك بأبهى وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك من جلالك إلى آخره. فبسيط الحقيقة جامع لكل كمال وجودي، مسلوب عنه، منفي عنه، منزه عن كل نقص وحدوث وإمكان، اللي عبوا عنه بالصفات الجلالية السلبية. فهو أولا وبالذات مصداق لصفات الجمال الثبوتية كالعلم والقدرة والحياة، ومصداق ثانيا وبالعرض للصفات الجلالية السلبية. جيد هذا. وتنقسم أيضا إلى البسيطة مقابل المركبة. ما هو البسيط؟ قال وهو ما لا جزء له. العلة البسيطة هي ما لا جزء لها، والمركبة بخلافها يعني التي لها أجزاء. عاد هذه العلة البسيطة أو هذه البساطة أيضا على أقسام، فهذا مهم جدا، يعني يجب الوقوف عند هذه النقطة والتريث والتأمل. ليش؟ لأهميتها العظمى والقصوى في بحث الصفات الجمالية والجلالية، هذه النقطة بالذات، وفي معرفة كيفية الفيض من الباري وكيفية صدور الموجودات عنه عز وجل. نقرأ المطلب، نقرأ هذه الفقرات، ثم أضع لك بعض النقاط على الحروف. وهذا المطلب مؤكد مرة ثانية في غاية الأهمية. قال والبسيطة إما بسيطة لها أقسام بحسب الخارج، يعني في عالم الواقع العيني كالعقل المجرد والأعراض، حيث تقدم أنها في عالم الخارج بسيطة، بمعنى أنها بلا جنس ولا فاصل، إذ لا جنس فوقها. نعم باعتبار كونها ممكنة الوجود فهي عقلا مركبة من وجود وما هي، زوج تركيبي من وجود وما هي. فالعقل المجرد أو العقل المفارق الذي يعتقد به الفلاسفة والحكماء والعرفاء أيضا، وهو أن هناك في دار الوجود وفي عالم الإمكان موجود ممكن الوجود ولكنه مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، فإذا لا زمان له، مقصدات سلبية يشارك الباري، لا زمان له، لا مكان له، لا أين له، لا وضع له، إذا هو أقدم من عالم المادة، إذا هو قديم زماني بل فوق الزمان، قديم بالقدم الدهري لو صح التعبير. هذا العقل المجرد الذي يعتقد بوجوده الفلاسفة في عالم الوجود وفي قوس النزول وفي عالم الغيب، هذا العقل المجرد وجود بسيط خارجا عينا، ولكنه ذهنا وتصورا وتعقلا، بما أن وجوده زائد على ماهيته، الوجود فائض على ماهيته، بمعنى أنه استفاد الوجود من الله، استفاد الوجود من غيره، فوجوده زائد على ماهيته، فائض على ماهيته. لنا أن نتعقل ونتخيل أن له قالب نسميه الماهية فيفاض عليه الوجود. هذا الأمر الصادر عن الله هو الوجود. زين، أما الواجب سبحانه وتعالى فوجوده، لما يقول عين ذاته أو صفاته عين ذاته، كنت افتهم عمق هذه العبارة، يعني ليس وجوده مفاض على ذاته الأحدية، وليست صفاته زائدة على ذاته مغايرة، بل وجوده عين ذاته الأحدية الأزلية. لذلك هو وجود لا ماهية له، وجدان لا فقدان فيه، نور لا ظلمة فيه، قدرة لا عز فيه، حي لا موت فيه، إلى غير ذلك. فإذا العلة البسيطة إما بسيطة بحسب الخارج، يعني يعتقد الفلاسفة بأن العقل المجرد هو واسطة في الفيض بين الباري وبين عالم المادة، خصوصا بالنسبة للعقول الفعالة التي هي في درجات دانية من الوجود كالمدبرات أمرا، أو في عالم الكرسي كما يعتقدون في الفلسفة المتعالية حيث يفسرون مثلا هذه العقول الفعالة بجبرائيل الروح الأمين وله أعوان، وميكائيل موكل بتقسيم الأرزاق، وعزرائيل موكل بتقسيم قبض الأرواح وغير ذلك. المهم، فإذا هذه العلة البسيطة هنا قال بسيطة بحسب الخارج، عالم الواقع الخارجي العيني، عالم الوجود، عالم التحقق، عالم الأصالة العينية، كالعقل المجرد أي المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. أما النفس البشرية فهي مجردة عن المادة ذاتا، ذاتك مجردة عن المادة، فلهذا أنت عندك إدراك وشعور وعلم حضوري وحب وبغض وتعقلات وتعقل، ولكن فعلا النفس مادية جسمانية، يعني متعلقة بالبدن تعلق التصرف والتدبير، ولربما في مرتبة أو مرحلة من مراحل الكمال الإنساني قد تستغني النفس عن البدن في تصرفاتها الكونية، كما نعتقد ذلك في الأنبياء والأئمة عليهم السلام، حيث لهم ولاية وتصرف تكويني، وقد بلغوا مرتبة العقل المستفاد مقابل العقل الفياض أو العقل الفعال. فعقل مستفاد بمعنى أن فيه جميع المعلومات، والله علمه ما كان وما هو كائن، فترقى من مرتبة العقل الهيولاني، الهيولة عقل بالقوة، إلى مرتبة العقل بالملكة، إلى مرتبة العقل بالفعل، إلى مرتبة العقل المستفاد. وفي أحاديث في أصول الكافي أن أرواحهم عليهم السلام تعرج إلى العرش ليلة الجمعة، ولولا أننا نستفيد لنفد ما عندنا في هذا المعنى. المهم، وإما بحسب العقل يعني الذهن، الأعراض في تصور الفلاسفة، وهذه المسألة مبنية على الاستقراء وعلى الفلسفة القديمة، وكلمة الفصل فيها موصولة وين؟ إلى العلم التجريبي وإلى العلوم الحديثة كما تقدم، لأنه كلامهم بأنه الجوهر عقل ونفس ومادة وصورة وجسم الآخري مبني على الاستقراء وليس على دليل يعني عقلي أو على استقراء علمي حديث. ولذلك هناك من يعتقد بأنه مضافا إلى العقل والنفس والجسم هناك شيء نسميه إنيرجي أي الطاقة، وهذه الطاقة كم لها من التأثيرات الهائلة في عالم المادة. وأما بحسب العقل مقصود تحليل الذهني، ما قلنا فيما سبق إن الوجود عارض المهية تصورا، واتحد هوية اتحاد الأمر الحقيقي بالأمر المجازي الاعتباري. فالعقل هنا المقصود هو أنه بحسب التحليل الذهني أو التركيب العقلي، بسيط عقلا أو مركب. قال وهي ما لا تركيب فيه خارجا من مادة وصورة، ولا عقلا من جنس وفاصل. ثم قال وأبسط البسائط ما لم يتركب من وجود وماهية، وهو الواجب عز اسمه. هذه نقطة مهمة، أنه صدر المتألهين وتبعهم لهذه السبزواري وجملة من الفلاسفة والحكماء الإشراقيين قالوا بأن العقل المجرد أو النفس الإنسانية الناطقة ما وجود لا ماهية له، النيات صرفه، نيات مصدر. لكن هذا خلاف القاعدة الفلسفية المسلمة عندهم حينما يقولون شنهم كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، حتى العقل الفعال، حتى روح القدس، حتى النفس النبوية، حتى النفس الإنسانية لها أيضا هذا النحو من التركيب، وهو تركيب العقلي من الوجود والماهية، لأن كل ممكن تتلزمه الماهية الاعتبارية. فأبسط البسائط يعني العلة البسيطة، لما يقول الفلاسفة أن الواحد لا صعب الواحد، هذا ما لم يتركب من وجود وماهية. بس هذا التركيب مش تركيب حقيقي كتركيب الماء من أكسجين وهيدروجين، وإنما هو تحليل ذهني وتحليل عقلي. وعلى هذا الأساس يقول جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه في وقعة الجمال، أتقول إن الله واحد؟ سامعين هذه الرواية موجودة في توحيد الصدور وغيرها من كتب الشيخ الصدور. فقال أمير طبعا جمع قالوا أترى ما فيه أمير من تقسم الحال وتشتت الحال في قاعد سألان إن الله واحد؟ سؤال. فقال دعوه، إن الذي يريده هذا الرجل منا هو الذي نريده من القوم، تعال على أن الله واحد. ثم قال يا هذا اعلم أن الواحد على أربعة أقسام. طبعا يجي يشككوا شلون الإمام علي يتكلم بهاللغة، فقسمان لا يجوزان على الله وقسمان يجوزان عليه ويثبتان فيه، أما اللذان لا يثبتان ولا يجوزان فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد. يعني ما أقوله يجيك الآن علماء في مصر ومفكرين علي بن أبي طالب يتكلم بهذه اللغة وهالنفس الرياضي، قسم على أربعة أقسام. أما ولهذا وقع التشكيك في كثير من خطب نهج البلاغة ذات الاتجاه الفلسفي والعرفاني. المهم هذه إن شاء الله نمر عليها الرواية لما نتكلم عن الواحد والكثير. بس هني عندنا شاهد، تراجع توحيد الصدوق صفحة 81 الطبعة هذه المشهورة مع جامع المدرسين، يقول عليه السلام في نهاية الحديث وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود، العقل لا ينقسم في وجود واحد بسيط، ولكن ليس كبساطة الباري لأنه له ماهية ولا مفاتة الباري، أنه أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. قد مر عليك هذه في عقائد الإمام أن الله تعالى لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم. الوجود خبينا من شوية مقصود الوجود العيني الوجود الخارجي، ولا عقل حتى العقل المجرد ممكن تحليله، فلهذا فيه تركيب من وجود وماهية، زوج تركيبي. ولا واهم كيف تفسر؟ أيضا تحليل أحيانا من الجنس والفصل، مثل الإنسان حيوان ناطر، صلى الله. أما قوله عليه السلام ولا وهم ففيها تفسيرات الله أعلم بها، يعني منها مراد، يعني شنو المراد من كلام الإمام ولا وهم؟ بعض التفسيرات أنه مثل انقسام الأمر المتصل في الوهم إلى أمر منفصل، أو الخط المستقيم لما أنت تجزأه وهما، وإلا هو في الخارج شنو خط مستقيم مثلا. وإن كان علميا كل شيء في عالم المادة مكون من ذرات وبينها فواصل ونواة مركزية والآخره. المهم قال وأبسط البسائط ما لم يتركب من وجود وماهية، وهو الواجب عز اسمه. فهذه نقطة مهمة، وعلى أساس ذلك قالت الفلاسفة الحكماء أن الواحد البسيط الحقيقي الماحض شنو من كل جهة وحيثية لا يصدر عنه بلا واسطة إلا أمر واحد، وهو العقل المجرد عندهم، أو العقل الأول، أو القلم، أو المخلوق الله. ولو صدر بدين، هذا في الفصل الثالث أو الرابع، قالوا ولو طرق، ولما لا يصدر عنه على المادة بهذه الكثرات مباشرة؟ قالوا لو صدر عنه الكثير بما هو كثير بلا واسطة لدل على أن في ذاته شائبة من التركيب وعدة حيثيات، فمن كل حيثية صدر عنه لون. فلهذا بنوا على أن الصادر الأول هو العقل الأول، وقلم ولوح وعقول مجردة، ثم ما أدري إيش إلى عالم المثال. وأخيرا قالوا بأن آخر الصوادر عنه هو عالم المادة بما فيه من هذه الكثرات. تقسيم الرابع، وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة. أعل قريبة، والقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلولها. فلهذا لما يقول ملائكة مقربون، لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة، شو معنى مقربون؟ ولها بعد تأمل، قرب مكاني زماني، ما له معنى؟ ما معنى القرب هنا؟ وما معنى أن الصلاة قرب إلى الله تعالى؟ على كل، والقريبة الآن تتأمل ما لا واسطة بينها وبين معلولها. هذا طبعا لمصادق ولأمثلة كثيرة. فمثلا أول ما صدر عن الباري تعالى يكون شنه لا واسطة بينه وبينه، فلذا هو يشهد ذات الباري بلا حجاب، إلا حجاب نفسه وهويته الممكنة، وإلا ليس بعد قبله شيء إلا الباري. فلا. وهكذا بالنسبة إلى عوالم الطولية، فعالم الكرسي مثلا هو من عوالم الغيب ومن بواطن الغيب، ولكن في توحيد الصدور عن أمير المؤمنين لعله أن الكرسي والعرش بابان من أكبر أبواب الغيوب، ولكن الكرسي هو الغيب الباطن، العرش هو الغيب الباطن، والكرسي هو الغيب الظاهر، يعني المنفتح والمنكشف على عالم سماوات السبع وعوالم المادة. فيكون أقرب الكرسي من العرش بالنسبة إلى المادة، وهكذا. والبعيدة بخلافها كعلة العلة. تقسيم الخامس، وتنقسم العلة إلى داخلية وخارجية. قال والعلد الداخلية يعني الأجزاء، وتسمى أيضا علل القوام. تذكر ذيك الأيام قلنا مادة وصورة إلى القوام للماهية، يعني مقومات، عناصر مكونة، مثل الـ H2O. الـ H2 هذا جزء في الماء صحيح، والـ O الأكسجين كذلك، فهي علل القوام، المكونات للماء. والعلل الداخلية هي المادة والصورة المقومتان للمعلول، فتسمى طبعا في هذه الحالة علة مادية وعلة صورية. والعلل الخارجية وتسمى أيضا علل الوجود، يعني العلة الفياضة. تذكر ذيك الأيام قالوا هو الجوهر العقلي فاعل لها، أو الجوهر القدسي فاعل لها المادة، عقيدة الفلاسفة بأنه مفيد عالم المادة ليس الله مباشرة وإنما بواسطة شنو العقول الفعالة المجردة. المكونات للشيء الآن، الخشب إلى الكرسي أو لهذه الطاولة مثلا، الأجزاء المكونة، المكونات زي ما بينت مثال عن الماء، الماء شنو هو أجزاء الداخلية على الداخلية على الطورية ومادية. العلة للوجود يعني العلة الغائية والعلة الفاعلية، وأساسا العلة الفاعلية يعني ما به الوجود، علة الفاعلية يعني معطي الوجود مفيض الوجود. وتسمى أيضا علل الوجود هي الفاعل والغاية، وربما سمي الفاعل ما به الوجود أو ما منه أحيانا يقول، والغاية ما لأجله الوجود. ليش داخل المضاربة؟ من أجل الربح صح ولا لا؟ التنمية تستروع الماء، فهذه هي العلة. سادسا، لما يمثلوا في منطقة المضطر يقول لك واحد نجار علة الفاعلية، خشب علة مادية، شكل علة صورية فورمال كوز، والعلة الغائية الجلوس على الكرسي، استخدام الكرسي الجلوس كذا. التقسيم السادس، وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات. وفي تسمية المعدات يعني العوامل المساعدة عللان تجوز، فليست عللا حقيقية وإنما هي مقربات الفيض تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل كورود. وهذه طبعا مسألة معقدة في موضوع الجبر والاختيار والأمر بين الأمرين، هل أن هذه العلل المجردة الطولية التي يقول بها الفلاسفة واعتقدها الحكماء، هل هي وسائط الفيض فواعل حقيقية أم هي علل معدة والفيض من الله؟ ففيه كلام هذا بعد في معرفة الأمر بين الأمرين والتوحيد الفعلي والأفعالي. إذا بنيت على أنها علل إعدادية فليست علل حقيقية، والفلاسفة والعرفاء عندهم كلام ومعركة في هذا، وكل حزب بما لديهم فرحون. يظهر بأنها علل حقيقية أنصافا من الآيات والروايات، ولكن الفاعل الحقيقي والمؤثر الحقيقي هو الله. يعني لما يجي القرآن يقول قل يتوفاكم ملك الموت، هذا الإسناد مجازي ولا حقيقي؟ الإسناد حقيقي، هو القابض للروح حقيقة، ولكن هو بمنزابة القلم في يد الكاتب، والله هو القابض حقيقة. على كل هذا موضوع آخر، بس هذا إشارة حب نوه أيضا بالنسبة إلى موضوع العلة الواحدة والبسيطة، على ما يسمى هذه الأيام بطلان نظرية العامل الواحد في الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لما أقول لك وش السبب، ما هو السبب اللي أدى لهذه الظاهرة الاجتماعية من الظواهر الاجتماعية كثيرة عند المتدينين والأوساط الدينية، نظرية عامل واحد تجربة علمية وبرهانا عقليا فلسفيا باطلة، ما كوش نظرية العامل. فلما يجي كارل ماركس ويقول بأن الاقتصاد هو العلة المحركة وقوى الإنتاج، يقول له مو صحيح، هذا أحد العوامل. لما يجي مثلا اسمه هذا مال نظرية علم النفس تحليل النفس فرويد ويقول لك مثلا بأنه عامل جنسي، يقول له لا ده أحد العوامل. في مسائل اجتماعية سياسية كذا ما فيش اسمه نظرية عامل واحد، هناك عدة عوامل. قال ليست على الحقيقية المعدات وإنما هي مقربات تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة، فإنه يقربه إلى الورود في حد يتلوه وكم صرام القطعات الزمانية فإنه يقرب موضوع الحادث إلى فعلية الوجود، أو مثل قطعات النار لما تقربها شوي شوية فتحترق. الفصل الثالث في وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.